في رمضان ثم حج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم. وأن يحج من عامه. فلو أتى بعمرة في شوال أو في الكعبة ثم سافر ولم يحج لا يلزمه هدي لأنه لا يصير متمتعا لأنه لم يحج. ألا يكون من أهل المسجد الحرام وهم أهل الحرام ومن كان منه على أقل من مرحلتين. يعني من كان متوطنا فيها هذا لا يلزمه شيء. قال فإن فقد أحد هذه الشروط فلا دم عليه وهو متمتع على الأصح. وقيل يكون مفردا وإنما يجب الدم على القارن بشرطين: ألا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة وقبل يوم عرفة، وألا يكون من حافظ المسجد الحرام. هذا القارن أن لا يعود إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات بطل قرانه وصار مفردا لا يلزمه فدية ولا شيء، وكذلك أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام فإنه تمتعا أو نوى قرانا لا يلزمهم هدي ولا يلزمهم شيء. ومن لو أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز للأحاديث الصحيحة في ذلك. ثم إن كان زيد محرما انعقد لأمر مثل إحرامه، إن كان حجا فحج وإن كان عمرة فعمرة وإن كان قرانا فقران، وإن كان مطلقا انعقد إحرام عمل أيضا مطلقا، ويتخير في سره إلى ما شاء كما يتخير زيد، ولا يلزم صرفه إلى ما يصرف إليه زيد إلا إذا أراد كإحرام زيد بعد تعيينه. ولو كان زيد أحرم مطلقا ثم عينه قبل إحرام أمر من رضى عنه ينعقد إحرام أمر مطلقا، والثاني ينعقد معينا ولو كان إحرام زيد فاسدا انعقد لأمر إحرام مطلق على الأصح. ولو كان زيد غير محرم انعقد لأمر إحرام مطلقا ويصرف إلى ما شاء، سواء كان يظن أن زيدا محرم أم يعلم أنه غير محرم، بأن يعلم أنه ميت والله أعلم. ثم قال فصل في التلبية: المستحب فيها أن يقتصر الملبي على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال بكسر الهمزة من قوله إن الحمد، ولو فتحت جازة، إن زاد فيها فقد ترك المستحب، ولكن لا يكره على الأصح. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلبيته ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب من والد ووالدة وغيرهما. ويستحب الإكثار من التلبية، ويستحب قائما أو قاعدا أو راكبا أو ماشيا أو مضطجعا وجنوبا وحائضا، يعني مطلوب التلبية في جميع الأحوال، ويتأكد استحبابها عند تغاير الأحوال والأماكن والأزمان. ويستحب في كل صعود وهبوط إذا طلع على جبل أو نزل، وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو قيام أو قعود، وعند السحر وإقبال الليل والنهار والفراغ من الصلاة. ويستحب في المسجد الحرام ومسجد الخير بمنى ومسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعرفات، لأنها مواضع نسك. ويستحب أيضا في سائر المساجد على الأصح. قال: يرفع صوته في المساجد على الأصح كما يرفع في غير المساجد. وقيل: لا يرفع في المساجد. وقيل: ويرفع في المساجد الثلاثة دون غيرها. ولا يلبي بحال طواف القدوم والسعي على الأصح لأن لهما أذكارا مخصوصة. يعني إذا جاء المحرم بالحج أو العمرة إلى الحرم فإذا جاء إلى أول الطواف وقف عن التلبية لأن للطواف أذكار غير التلبية، فإذا خرج من الحرم لبى. وأما طواف الإفاضة فلا يلبي فيه بلا خلاف لخروج وقت التلبية. يعني التلبية تنقطع التلبية عند وصوله إلى منى، إذا وصل إلى منى انقطعت التلبية فلا تشرع التلبية بعد النزول من عرفة لأنه يستحب الأذكار فقط، أما التلبية فتنتهي. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه ويكون صوته دون ذلك في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدها. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها بل تقتصر على إسماعها نفسها، فإن رفعت كره ولم يحرم لأن صوتها عورة، فلا ينبغي لها أن ترفع صوتها بالتلبية، بل إذا لبت تلبي حيث تسمع نفسها فقط. ويستحب تكرار التلبية في كل مرة ثلاث مرات ويأتي بها متواليا لا يقطع بكلام ولا غيره، فإن سلم عليه رد عليه السلام باللفظ. نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه رحمه الله تعالى، وابعد سلم عليه بهذه الحاله. يعني اذا رايت انسان يلبي انت احس انتهي من تلبيته ثم سلم عليه، لكن لو سلم عليه يرد السلام. واذا راى شيئا فاعجبه استمر ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخره. ومن لا يحسن التلبيه بالعربيه يلبي بلسانه مثل الاعاجم يلفوا بلسنتهم، إن لم يستطيعون أن يتلفظوا باللغة العربية فليلفوا بلسنتهم ولغاتهم. وفي الوقت التلبية من حين يحرمها يبقى إلى أن يشرع بالتحلل. متى شرعه بالتحلل؟ عند رمي جمرة العقبة، إذا بدأ برمي جمرة العقبة انتهى من التلبية، وأوله حينما يحرم، إذا أحرم شرع له التلبية، وإذا رمى جمرة في الحج أو دخل في الطواف في العمرة انتهي التلبية. قال وسيأتي بيان هذا واضحا إن شاء الله تعالى. ثم قال فصل في محرمات الإحرام. يحرم على المحرم بالحج أو العمرة سبعة أنواع. إذا تلبس الإنسان بالعمرة أو الحج حرم عليه سبعة أشياء. والمحرم رجل ضربان، رجل وامرأة، فأما الرجل فيحرم عليه ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترا سواء كان محيطا أو غيره، معتادا أو غيره، فلا يجوز أن يضع على رأسه عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة، يعني الكوفية نقول لها مقورة، ولا بعضه ولا يعصبه بعصابة للعمامة لا، وحتى يحرم أن يستر منه قدرا يقصد به، يقصد ستره بشجة، يعني إذا كان مضروب في شيء فلا بأس أن يغطي المكان المشكوك إذا فيه جرح. ما نقول من أخيط له الآن أخيط له الجرح ونعمل عليه الغطاء ما في شيء، لكن كذا بدون أي سبب ما يجوز إذا لم يكن به شجة. أما إن كان به شجة جرح فإنه نضع عليه الدواء ونخيط له الجرح ونضع عليه الغطاء ولا يكون بذلك عليه بأس ولا إثم ولا جناح. أما ما لا يعد ساترا فلا بأس به، مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة بعد احتراز ويقول ما في على ذلك، لأنه ما يعد ساترا، أو ينغمس في ماء جاء إلى بركة ونزل يغطس فيها يغتسل، إنما يخالف وإن انغمس فيها. أو يستظل بمكان ضال أو بظل مظلة يعملها، هذه كلها لا بأس بها خلافا للخوارج والروافض، فإنهم لا يستظلون بمظلة ولا يجلسون تحت مظلل يسوى أنفسهم في الشمس، وهذا والعياذ بالله جزاء بعض جزائهم أنه ينحرق ولا يرد على نفسه لا بمظلة ولا بغيرها. ولهذا قال فلا بأس سواء من المحمل، يعني المحمل الذي داخل رأسه تحته أو ما فيه شيء، وقيل إن مس المحمل رأسه لزمه الفجة وليس بشيء، يعني قول ليس بشيء لا يعتمد عليه، ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطا من سداع أو غيره فلا بأس إذا كان لضرورة، ولو وضع على رأسه حملا حمل فيه ما في بأس. قال كلها ولا يحرم على الأصح، ولو طلى على رأسه بحناء أو طين أو مرهم فإن كان رقيقا فلا شيء عليه، وإن كان ثقيلا يستر وجبت الفدية على الصحيح. وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره، ما علي على الرجل لا يحرم ستره لا على الرجل ولا على المرأة بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس المعمول على قدر البدن مثل الثياب هذه أو الفنائل أو الكوت أو السروال، هذا ما يجوز، لكن إذا كان برداء على أي حال عمل الرداء لا يحرم عليه، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن يعني المخيط أو قدر عضو منه بحيث يحيط به إما بخياطة وإما بغير خياطة، وذلك كالقميص والسراويل والسبان والجبة والخباء غرى ظهر والخف على الرجلين وكجبة اللبدي والقميص المنسوج غير المخيط ودرع الزرد والجوشن والجورب يعني الشراب والملزق بعضه ببعض سواء كان من الجلود والقطن أو غيرهما، وسواء أخرج يده من ثم القباء أم لا، والأصح تحريم المداس وشبهه بخلاف النعل، يعني في الكنادر هذا الصندرة عزيز الطرطيش لا ما ينبغي، لكن المداس وإن كان فيه خياط ما يضر، فإن لبس شيئا من هذه لزمه الفدية طال الزمان أم كثر إذا كان عامدا عالما، أما إذا كان ناسيا أو كان جاهلا هذه الأمور يعفى عنها لأنه ليس فيها إتلاف، بخلاف ما كان فيه تلف فإنه إن فعل ناسيا أو جاهلا يلزمه الفدية دون إثم، أما إن كان متعمدا فيكون عليه الإثم والفدية. قال وأن يستزر بسراويل أو بإزار ملفق من رقاع مغيظة، وله أن يستمل بالعباءة وبالإزار والرداء. قال طباقين وثلاثة وأكثر، وله أن يتقلد السيد، كل هذه ما فيها خلاف، ويشد على بعض وسطه الهميان الحزام الذي فيه نفقته لا بأس، أو الشنطة أن يحملها على كتفه جاز ما في على خلاف، وله أن يلبس الخاتم ما في على شيء، ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع مثلا في لحظة عمله لكن ما أدخل يده فيها نام وتغطابه إذا قام سقط ما في على شيء، أما إذا أدخل يديه فيه يكون مسافرا. وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بإصلاح فلا فدية، ولو أن يعقد الجدار الذي يستجر به ويشد عليه خيطا ما في بأس لأجل أن يستمسك عليه، ويجعل له مثل الحجزة ويربط حجة ويربط فيه ويدخل فيها أي في تلك الحجزة الطرف السكة، يعمل كذا إجابة الذي يربطها ودخل من هنا وربطها على الحجامة على أحق الإزار ما في شيء. ولا يجوز عقد الرداء الذي يتغطى به، هذا يعمله شبكات، هذا المصريين واللي جابوها شبكات بحيث انه يصير كالثوب، هذا غير جائز لانه يصير كانه لابس ثوبا، غير جائز ان يلزم فيه الفدية مع الاثم. قال ولا ان يزره ولا يقول له بحلال او مسلة ولا يربطه بخيط ولا يربط خيطا في طرفه ثم يربطه في طرفه الاخر. تفهم هذا فانه مما يتساهل فيه عوام الحجاج، ولا تأثر بقول امام الحرمين انه قال يجوز عقد الرداء كالإزار، فانه شاذ مردود، كان عقد الإزار كسر العوره، اما عقد الرداء ما في هناك لزوم له. قال مخالف لنص الشافعي رحمه الله واصحابه، وقد روى الامام الشافعي تحريم عقد الرداء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ولو شق الازار نصفين ونصف يموت او يبلغ من الكبر عتيا او يصاب بمرض مقعد او بشلل مفسد لا حيث لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، وهذا العاجز الحي يسمى عند العلماء معضوبا، قل لا يصح الحكم إلا عن معضوب أو هارم لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال ثم تجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع، إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج. متى يعني نستجيب عن الميت متى؟ قال إذا استطاع في حياته، إذا استطاع الحج في حياته ووجد جميع ما يستلزم للحج فلم يحج وجب الاستنابة من ماله، هذا إذا كان له تركة، يعني إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فلا تجب على الوارث إلا أن يتطوع. قال واجب، ويجوز للوارث والعجل الحج عنه سواء أوصى به أم لا، يعني إنسان مات لك جار فتبرعت بالحج عنه جاد سواء أوصى بالحج أم لم يوصي، فقام أحد أبنائه أو أحد أقاربه أو أحد أصدقائه قام بالحج عنه أجزأه الحج عن حجة الإسلام، وكان للحاج ثواب كثوابه. قال أما المعظوم فلا يصح عنه الحج بغير إذنه، لذلك يستأذنه المعظوم المقعد إلا بعد استئذانه، فإن أذنه إلا فلا لا يصح، لا بد من استئذانه. قال وتلزم الاستنابة إن وجد مالا يستأجر به، يستأجر به من يحج عنه فاضلا الحاجة يوم الاستئجار خاصة، سواء وجد أجرة راتب أو ماش بشرط أن يبقى بأجرة النافل، يعني إنسان وجد مالا لكن عرض وجب عليه أن يستنيب، وهذا المستنيب لا يعطيه شيئا لا يكفيه، لا بد من أن يعطيه شيئا يكفيه ويقوم بحاجته، وأن يكون متراضي عليه المستأجر والمؤجر، فإن لم يجد المال ما عنده شيء ووجد من يتبرع عنه بالحج عنه من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث لزمه استنابته بشرط أن يكون الولد قد حج عن نفسه ويوثق به ولو غير معذور. يعني إذا كان الإنسان حضر لكن عنده أولاد لابد أن يقوم أحد أبنائه بحج عنه، أبنائه أو أبناء أبنائه، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. فيصح للأنثى أن تحج عن الرجل، ويصح للحج للذكر أن يحج عن الأنثى. هذا ولو بدل الأخ أو الأجنبي الطاعة فهما كالولد على الأصح. يعني جاء واحد تبرع أجنبي أخوه أو ابن عمه أو قرابته أو صديقه، لا بأس، فهما كالولد على الأصح، يعني حكم حكم الولد. ولو بدل الولد أو غيره المال للمجرم قبوله على الأصح. يعني إذا كان معروف وجاء واحد يعطيك مال يقول لك روح حج، ما يلزمك أنت، لا يلزمك، ربما أن يمن عليك فبلاش يقطع المن، والله ما أعطاه إلا إذا وثق من عدم منه أو ذكره أو تشدق عليه فله أن يأخذ، إذا خشي شيئا من ذلك لا يلزمه. قال وتجوز الاستنابة في الحج التطوعي للميت والمعذور على الأصح. يعني إذا كان أبوك قد حج بنفسه ولكن عندك يسر وعندك سعة، والله خلينا السنة أحج الوالد، تعال يا فلان حج عن والدي وخذ هذا المبلغ، صحيح جائز لا يكون ولا فاسد، بل هو صحيح جائز. قال ولو استناب المعذور من يحج عنه فحج عنه ثم زال الغضب وشفي لم يجزه على الأصح بل عليه أن يحج. إنسان كان مريض أقعد حصل عليه شلل أو حصل عليه مرض عقده فحج عن نفسه، إنسان حج عنه في حال عضوبته فجلس سنين أو شهرا ثم الله شفع، فلما شفي عن ذلك العرب الذي أصيب به وأعاد له صحته وجب عليه أن يحج بنفسه. قالوا إلى ومن الشرائط وجوب الحج وجب على التراخي. يعني هل يكون على الفور أو على التراخي؟ لا على التراخي، لأن الحج فرض في أي سنة؟ الخامسة. متى؟ الثالثة أو الخامسة؟ متى فرض؟ فرض متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة عاشرة. فهذا دليل على أن الحج على التراخي لم يكن يلزم عن الفور، بل على التراخي. الفور صحيح، إذا خشي على نفسه العظم وهو صحيح يبادر بالحج. قال فلا تأخير ما لم يخشى العظم، فإن خشي وحرم عليه التأخير على الأصح، هذا مذهبنا. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى وأحمد المزني يجب على الفور. عند الحقيقة براءة النفس إجابة على الفور، ما دام الإنسان قوي صحيح سليم بادر، لأن الإنسان إنسان معرض للأخطار ومعرض للأمراض، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لك أمورك وأعطاك من المال ما يكفيك ووجدت أمن الطريق ووجدت كل ما تحتاج إليه، لا ينبغي أن تعجل خشية من أن يحول بينك وبين الحج حائل. قال ثم عندنا إذا أخر فمات تبين أنه مات عاصيا على الأصح لتفريطه. ما دام هكذا إحنا نلزم على الفور، بلاش يعرض نفسه للخطر، يعرض نفسه أول خسولة إلى خسولة، لكن إذا وجد هذا يقول لك لا بلاش الأولى، ولهذا الجمهور أولى بالاتباع، لأن هذا مذهب الجمهور الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد اتفقوا على أن الحج على الفور، فيكون قولهم مقدم على قول الإمام الشافعي الذي يقول على التراخي. ولهذا قال ثم عندنا أي الشافعية الذين يقولون بأنه على التراخي، إذا أخر الحج بعد استطاعته ووجود مستلزماته فمات يكون عاصيا. ومن فوائد موته عاصيا أنه لو فعل بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها. يعني ترد شهادته ليصير كالفاسق التي لا تقبل شهادته. كما لو بان فسقه ويقوم بإتيانه من السنة الأخيرة من سنين الإمكان على الأصح. فر من وجب عليه حجة الإسلام لا يسع منه غيرها قبلها. فلو اجتمع عليه حجة الإسلام وقضاء ونذر قدمت حجة الإسلام ثم القضاء ثم النذر. لا بد أولا يجب حجة الإسلام ثم القضاء إذا أفسد. متى يكون القضاء؟ إذا كان حاجا متطوعا فأفسد حجه فيجب عليه القضاء. لكن إذا بلغ أول يجب حجة الإسلام بعدين يجب حجة الذي أفسده. قال ولو أحرم لغيرها وقع هنا فإنه يجب عليه لا أما نوى ومن عليه قضاء أو نذر لا يحج عن غيره. ولو أحرم عن غيره وقع عن نفسه أما عليه. ولو استعجل المأمور من يحج عنه عن النذر وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام. ولو استعجل شخصين فحج عنه الحجتين في سنة واحدة أجزأه على الأصح. لا بد حجة الإسلام تكون هي الأولى فلا يقبل منه يقبل منه لا نذر ولا غيره. فإن حج على أساس أنها المنذورة صح الحج ووقع عما حجة الإسلام وبقي النذر عليه يأتي به فيما بعد. قال وفروع هذا الباب قال وفروع هذا الباب كثيرة وفيما أشرت إليه تنبيه على ما بقي والله تعالى أعلم. مطلب أعمال الحج الأجير وما أتعلق به. الباب الثاني للإحرام وصل في ميقات الحج. قال ميقات أن ميقاتان زماني ومكاني. الحج له ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة وتسع وعشر ذي الحجة. وأما المكاني فالأمر الذي أبينه النبي عليه الصلاة والسلام الأربعة الذي هو حرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني والشام تحفى إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستجني. هذه الخمسة المواقيت التي يجب. ثم أن هذه الخمسة المواقيت تكون لأهلها ولمن أتى من غير أهلها كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. أنت مصري جيت عن طريق أهل نجد حكم أهل نجد. أنت نجدي جيت عن طريق أهل الشمال أنا حكمهم. جيت أنت يمني جيت عن طريق المصر حكمك من أهل كذلك من أهل حكم أهل مصر. أنت مصر جيت عن اليمن فهكذا. يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. لا تقول والله أنا يمن ما أحرم يلملم أبا أحرم من يلملم وأنت جاي عن طريق المدينة أو جاي عن طريق نجد. قل لا يكلفك الله هذا. أو تقول والله أنا نجدي ما أطلع إلا من قرن المنازل ما يصح أروح على ذي الحليفة حق أهل الشام لا أهل المدينة ذي الحليفة لا. هذه المواقيت الخمسة صالحة لكل مسلم يمر عليها قصده حجا أو عمرة. ومن جاء إلى ميقات المواقيت ولم يحرم مع قصده الحج أو قصده العمرة صار عاصيا لله ولرسوله. إذا مر من الميقات ولم ينوي مع قصده الإحرام يصير الإنسان عاصيا. لكن إذا مر عن الميقات